تسلى كل هائدين من الأذان سا وبشر شياطين الإنس والجن وبشر كل ضالنا ومسرنا وبشر مؤامرة إبليس ورشيم طريد وبشر مؤامرة إبليس ورشيم طريد الذي يتسلط بها على أجسام العباد لزيادة نسب مركبات عضوية من خلال جهازه المسحرة الجيلاتيني الكيميائي البكتيري الفطرية الذي يدخله ملايينه من المبالغة لزرعه في وسط عمق الدماغ ليسبب الإغماءات المفاجئة وتورم الوجه والجسم وكتم الأنفاس والقباض القصب الهوائية ونقص الأكسجين والقلق وزيادة خفقان القلب وعدم انتظامها واستجلاب شياطين للتكدس في المخ والجسم وما أدى به يعلم يعلم الغيوب وبشر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار وبشر ما خلق وضرى وبشر إبليس ملعون وجنود وبشر كل دابة ربي يأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فحصدنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدنا كل الموحدين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس ورشيم طريد لعين ودجال ملعون وجنود الملاعين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في مؤامرة إبليس ورشيم طريد التي يتسلط بها على جسام العباد لزيادة نسب هرمونات ونسب مركبات عضوية من خلال جهازه المسحر الجيلاتيني الكيميائي البكتيري الفطري الذي يدخله ملاعينه من الملغيغ لزرعه في وسط عمق الدماغ مسببا للإغماءات المفاجئة وتورم الوجه والجسم وكتم الأنفاس والقباض القصب الهوائية ونقص الأكسجين والقلق غير مبرر وزيادة خفقان القلب وعدم انتظامها واستجلاب شياطين للتكدس في المخ والجسم وما أنت أعلم به علام الغيوب حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدس رب الملائكة والروح الله الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع سبحانك يا الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير سبحانك يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم سبحانك يا الله الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الولي الحميد الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبطي المعيد المحيي المميت سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور سبحانك يا الله النافع النور الهادي البديع الباطن الوالط الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة إبليس ورجيم قريب التي يتسلط بها على أجساد العباد لزيادة نسب مركبات عضوية من خلال جهاز المسحرة الجيلاتيني الكيميائي البكتيري الفطري الذي يدخله ملاعينه من البلغيغ لزرعه في وسط أرض الدماغ مسببا للغبات المفاجئة وتورم الوجه والجسم وكتم الأنفاس والقباض القصبة الهوائية ونقص الأكسجين والقلق وزيادة خفقان القلب وعدم انتظامها واستجلاب شياطين للتكدس في المخ والجسم وما أنت أعلم به علام الغيوب عليم الخبير البصير لبياد الجهاز الجيلاتيني الجسمي المسحر الذي يزرعه الملاعين في وسط قاع المخ وتوصيلاته الأربع المنتشرة إلى خلف المخ وإلى الغدد التي تنقل السموم المسحرة بزيادة نسب المركب العضوي في الفم الذي ينتج منهما أنت أعلم من مضاض على عبادك يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تكشف وتفضح وتخرج وتدبر هذا الجهاز المسحر بنقاء وسط المخ وأن تشبع كل الشياطين من المخ والجسم وتوقد عليه بالنار الحارقة وتصفدهم وتسحبهم إلى واد صحيح فيه نار وعذاب

الحي القيوم تشفى وتصفد الشياطين الموجودين في هذا المخ والجسم وتوقد عليه بالنار الحارقة القاتلة ويسحبون الآن إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على هذا المخ تشفط كل المواد السمية المسحرة وتخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت الآن شفاطات على هذا المخ تشفط كل المواد السمية المسحرة وتخرج الآن منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط كل المواد السمية المسحرة وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت لنا شفاطات على هذا الدماغ تشفط كل المواد السمية المسحرة وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط كل المواد السمية المسحرة وتخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط كل المواد السمية المسحرة وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفر الدم في كل العروق بكل المواد المسحرة السمية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفر لنا هذا الدم في كل العروق بكل المواد المسحرة السمية بلا حول ولا قوة إلا بالله الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفى هذا الدم في هذه العروق من كل المواد السمية المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الشافي ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفى كل الدم في هذه العروق من كل المواد السمية المسحرة الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصفى هذا الدم في كل هذه العروق من كل المواد السمية المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفى هذا الدم في كل هذه العروق من كل المواد المسحرة السمية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفى هذا الدم في كل العروق من كل المواد المسحرة السمية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفكك ويخرج ويدبر كل جهاز شياطيني إبليسي مسحر من قاع وسط هذا المخ وتثبت شفاطات على المخ تشفط كل المواد السمية المسحرة وتخرج الآن هباء منثورا ويصفى هذا الدم في كل العروق من كل المواد المسحرة السمية نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به

يشفينا وإذا مرضت فهو يشفينا ولو شأن قرآننا عشبيا لقالوا لولا فصلت آياته عشبي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد إن عبادي ليس لك علي سلطان وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب إنهم كانوا في شك مريب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وإذا قرأت القرآن اجعل بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكل ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبع وتصفد الشياطين الموجودين في هذا المخ والجسد وتوقد عليه من نار الحارقة القاتلة ويسحبون الآن إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون إلا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إلا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إلا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون يسحبون يسحبون في الحبيب ثم في النار ينشرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحبيب ثم في النار ينشرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحبيب ثم في النار ينشرون في الحبيب ثم في النار ينشرون في الحبيب ثم في النار ينشرون وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ